بسم الله والحمد لله. لا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، وقد تضمنت هذه السنة صورا عديدة من الإعجاز، منها الإعجاز العلمي، لكن هذا الإعجاز له ضوابط ينبغي أن تراعى حتى لا يدخل في هذا العلم ما ليس منه. منها أولا الاعتماد على الأحاديث الصحيحة والحسنة، أما غيرها من الحديث الضعيف فلا يعتمد عليه في هذا الباب. ثانيا مرجع فهم الأحاديث النبوية واستخراج الإعجاز فيها هم علماء الشريعة فقط، أما من ليس من علماء الشريعة فلا يحق له أن يتكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفسرها بغير ما دلت عليه. ثالثا أي تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن السلف الصالح ولا عن علماء الحديث المعتبرين وليس له في اللغة العربية مستند فإنه باطل مردود. رابعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عربي، فيجب علينا أن نفهمه في إطار اللغة العربية. خامسا إذا توافقت نظرية علمية معينة مع القرآن أو صحيح السنة فهذا يعني أن النظرية صحيحة، أما إذا خالفت فهذا يعني أن النظرية خاطئة أو أننا لم نفهمها على الشكل الصحيح. أما القرآن والسنة فهما الميزان، وليست النظريات العلمية ميزان للقرآن والسنة، بل العكس هو الصحيح. والمهم هنا أن نعرف أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة مسلم بها، هي الحكم والمرجع وليس العكس. فلو سلمنا جدلا أنه لم يأتي أي دليل علمي يؤيد أي حديث نبوي فلن يؤثر ذلك في إسلام المسلمين ولا في إيمان المؤمنين، لأننا نوقن أن هذا القرآن من الله عز وجل وأن السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا إيمانا.